أتحداه بأن يهواك مثلي، أتحداه أتحداك بأن يهواك مثلي، أتحداك أيها المحبوب، حبي فيك قد جاوز حدا كل حد يا حبيبي، وتبدى وتعدى بالمسافات ولم أصره يهدى. قدري أنت وهل أملك للأقدار غدا؟ قدري أنت وهل أملك للأقدار غدا؟ أتحدى لم أشاهد لك نداه. تحدى تحدى ولهذا أتحدى